أيضا تسأل تفسير قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. المشروع عند المسلمين أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة. نعم. وكان من كبار الكفار ومن صناديدهم، وهذا وعيد من الله، ذرني وهذا وعيد من الله لهذا الرجل إذا استمر على كفره وضلاله، نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.